إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن الله جل وعلا لما خلق العباد أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، ليهدي الله جل وعلا بالرسل هذه الأمم فلا تهلك بالشرك والوثنية. وما زالت الرسل تترى وتتتابع إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم يدعون إلى لا إله إلا الله، منذ لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم يدعو إلى لا إله إلا الله، كلهم يدعو إلى توحيد الله جل وعلا، كلهم يدعو الناس إلى ترك عبادة غير الله جل وعلا، كلهم يدينون بدين الإسلام. قال ربنا سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم معاشر المسلمين، بل قال عليه الصلاة والسلام وهو يخبر عن اتفاق الأنبياء والرسل في هذا الأصل العظيم، فقال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل أبنائي، أو مثل الأنبياء كمثل أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. والمقصود بأبيهم واحد يعني دينهم الإسلام، وإنما قد يختلفون في بعض تفاصيل الشرائع التي يقضيها الله جل وعلا ويشرعها لهم بحسب الحال والمكان. معاشر المسلمين، إن دعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا هي الدعوة التي حملها الرسل ومن تابع الرسل إلى قيام الساعة. كثير من الناس بعدم معرفته بالتوحيد وبعدم تمييزه بين الأمور، ربما تفوه ببعض التساؤلات فيقول: ما بال طلبة العلم، وما بال العلماء يدندنون دائما حول التوحيد وعلى حماية جنابه، فهل الناس مشركة؟ هل الناس مشركة وهم يدندنون صباح مساء لا إله إلا الله؟ والجواب معاشر المسلمين نجده في طيات حياتنا، نجده في طيات حياتنا، لنعلم عمق الجهل بحقيقة لا إله إلا الله. إنك لو سألت أحد الناس ما معنى لا إله إلا الله لأجابك بأن المقصود بلا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا معطي إلا الله ولا مانع إلا الله. ولكنه يغفل عن أصل عظيم، أن معنى لا إله إلا الله أي أنه لا معبود بحق. تأمل، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وأن ما عبد من دون الله عبد بباطل. وعلى هذا فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما جاء بهذا الأصل العظيم جعل الأمر مقرونا به عليه الصلاة والسلام، فقال: لا يسمع بي يهودي، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فمعنى ذلك معاشر المسلمين أن الله جل وعلا لن يقبل من أحد كائنا من كان إلا أن يأتي بالإسلام الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه أن كل ديانة كانت سابقة لهذه الديانة ولهذه الشريعة فإنها تعتبر باطلة منسوخة لا يقبلها الله جل وعلا. فإذا فقهنا هذا معاشر المسلمين لنعلم أن في حياتنا كثيرا من الصور التي تبين جهل الناس بحقيقة التوحيد، وأضرب لذلكم مع مثالا أو مثالين ليتضح المقام. معاشر المسلمين، كم من أهالينا ومن أقربائنا ومن جيراننا وأصدقائنا من يحلف بالشرف ومن يحلف بالأمانة ومن يحلف برأس الولد ومن يحلف بتربة الوالد ومن يحلف بالشباب ومن يحلف بنور العينين، أليس ذلكم معاشر المسلمين من الشرك بالله جل وعلا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم القائل: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله. الشرك يأتي على الناس بسبب جهلهم، ووالله الذي لا أعبد غيره لقد وقع أمامي بعض الأحداث التي تبين لي وتبين لغيري عمق جهل الناس، وأنهم ربما وقعوا في الشرك شعروا أو لم يشعروا، ولو كانوا من المصلين في الصفوف الأول. اختصم رجلان فقال أحدهما للآخر: احلف. فقال الآخر: والله كيت وكيت. فقال: لا، لا تحلف بالله، احلف برأس ولدك فلان، احلف برأس ولدك فلان. نستوقف هذا المستحلف ونقول له: لما لم تقبل حلفه بالله جل وعلا وطالبته بأن يحلف بولده؟ ما ذلكم إلا لأجل أنه وقع في قلب هذا المستحلف أن هذا الإنسان سيكذب بسهولة إذا كان الحلف بالله. أما إذا كان الحلف بالولد لأنه أعظم رتبة في القلب، والله جل وعلا يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. تأمل يا أيها المسلم أن حب غير الله جل وعلا أعظم من حب الله سبحانه، يعتبر من أعظم الشرك به سبحانه، وهذا موجود بين ظهرانينا. ألم تسمع إلى جارك وهو يقول: ورأس ولدي؟ ألم تسمع إلى تلك المرأة وهي تقول: ورأس فلان ولد وحيد؟ هذا موجود يا عباد الله غير موجود؟ هذا موجود نسمعه تكرارا، وهو شرك بالله سبحانه لا يرضاه الله. فمن حلف بغير الله جل وعلا معظما إياه أعظم من تعظيم الله سبحانه، فإنه الهلاك. لا تنفع صلاة في الصفوف الأول، ولا ينفع صيام ولا حج ولا صدقة، هالك. فإن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله لئن تأتي الله جل وعلا سارقا، لئن تأتي الله جل وعلا مرابيا، لئن تأتي الله تعالى آكلا الرشوة وفاعلا كل كبيرة دون أن تأتي بالشرك، أهون عند الله من أن تكون في الصفوف الأول وتكون ممن يقول لا إله إلا الله صباح مساء ولكنك مشرك ولا تدري، كما قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. معاشر المسلمين، تعلموا التوحيد، تعلموا التوحيد، فما يدري الواحد منا أنه على التوحيد أو على الشرك وهو لا يدري. إن من المؤلم أن تجد هؤلاء الناس يطعنون في آئمتنا ويطعنون في علمائنا ويطعنون في طلاب العلم قائلين إن هؤلاء يكفرون المسلمين، إن الناس تقول لا إله إلا الله. إن مثل القائل هذا القول نقول له إن من يقول لا إله إلا الله ثم ينقضها بعد قولها كمن يتوضأ فيحسن الوضوء فإذا أتم غسل رجله اليسرى خرج منه الريح وخرج وذهب إلى الحمام يتغوط أو يبول، فإنه وإن صار جسمه مبللا إلا أنه يعتبر ناقض الوضوء. فكذلك معاشر المسلمين، من يقول لا إله إلا الله ولكنه ينقضها من جانب آخر، فتعلموا معاشر المسلمين، تعلموا التوحيد. وإن من المؤلم إن من المؤلم أن تجد أناسا يدركون حقيقة هذا الأمر ثم يتعامون. وقد وجد، كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشرور، قال عليه رضوان الله: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى أن قال: فقلت يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فخاف حذيفة رضي الله عنه من هؤلاء الدعاة الذين يدعون الناس إلى جهنم في صباحهم ومسائهم، فقال رضي الله عنه: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، وضحهم لنا حتى نحذرهم. فقال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من جلدتنا أي ممن يظهر أمام الناس أنه من أهل الإسلام ويتكلم بالإسلام ويتكلم بالدين ويدعو الناس باسم الدين، وهو يغرقهم في جهنم، يغرقهم في جهنم، شعروا أو لم يشعروا. معاشر المسلمين، إننا نتألم من وجود دعاة يدعون الناس إلى النار، يدعون الناس إلى جهنم باسم الدين. هؤلاء هم دعاة الضلال، هؤلاء هم دعاة الضلال. وجد اليوم تلك الدعوات الصارخة إلى ما يسمى بوحدة الأديان والدعوة إلى أخوة الأديان والتعايش وإلغاء الفوارق، بل إلغاء الولاء والبراء. إن هذه دعوة خبيثة. لقد تبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أبيه يوم أن أبى التوحيد، وتبرأ نوح عليه الصلاة والسلام من ولده يوم أن أبى التوحيد. ثم يأتي أولئك الذين يظهرون أمام الناس أنهم علماء وأنهم يدعون الناس إلى الخير، إذا بهم يفتحون لهم أبواب جهنم ليقذفوا فيها. إنهم يزينون للناس الشرك ويزعمون أن كل واحد يعبد الله، كن يهوديا أو كن نصرانيا أو كن مجوسيا، الكل عندهم سواء. إن هؤلاء والله لغشاشون، لا تغتروا بمن يدعوكم إلى مثل هذه الدعوات، فإنها والله دعوة مهلكة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، لا من الضالين ولا المضلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وعبده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرج البخاري من حديث أبي هياج النهدي قال: سمعت عمر وهو يخطب على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. هذا التخوف من الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن هؤلاء المنافقون الذين يظهرون للناس أنهم أهل خير وأنهم دعاة تسامح وأنهم دعاة خير وسلام، وبكل أسف تجد بعض الناس يغتر بمثل هذه الدعوة ويوافق عليها جهلا منه بحقيقة التوحيد، يلغي ولا يسمع إلى تكفير الله جل وعلا لليهود والنصارى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أتكون أخا لمن يزعم أن الله جل وعلا هو عيسى؟ أتكون أخا لمن يزعم أن عيسى ابن الله؟ أتكون أخا لمن يزعم أن الله ثالث ثلاثة؟ أتزعم أنك أخا لمن يقول أن عزير ابن الله؟ الله جل وعلا يخبرنا أن هؤلاء كفرة. يقول ربنا سبحانه: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. الآيات معاشر المسلمين، إن الدعوة إلى التوحيد لازمة وواجبة، ولم نكن نتصور أن تكون الدعوة إلى الشرك والوثنية يحوطها دول ومؤسسات كبيرة. وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يخبر كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس الذي كانوا يعبدون. سيأتي يوم يرقص النساء أمام الأصنام، وقد وقع في العام الماضي معاشر المسلمين، وربما كلكم علم ما وقع في بلاد مصر من الاحتفالات التي يسمونها الفرعونية. نساء لبسنا تلك الألبسة وجعلنا يرقصن في ذلك محفل، يزعمون تأكيد هذه الآثار. وقبل أيام وأنا أقلب الأخبار يأتي خبر أن السلطات الأمريكية تسلم اليمن حرسها الله بعض القطع الأثرية، كلكم علم ذلك. والله إن مثل هذا لبريد الشرك بالله سبحانه. أتونا من قبيل السياحة، وأتونا من قبيل الثقافة، وبكل أسف حماة هذا القول أناس أكاديميين، أناس لهم شهادات عالية لكنهم يعتبرون حمقى وجهلة. عجائز، العجائز في البيوت يعرفون كلمة لا إله إلا الله ويوحدون الله حق توحيده، ويجهل أولئك الخريجين. معاشر المسلمين، سمعنا قبل مدة ولم نكن نتوقع أن يصل الحال إلى هذا الأمر، سمعنا ببيت بني يسمونه البيت الإبراهيمي، البيت الإبراهيمي الذي يزعمون منه أو من ورائه جمع اليهودية والنصرانية مع الإسلام. وربنا سبحانه وتعالى يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كيف أجعل اليهودي وأجعل النصراني في رتبة المسلم؟ والله إن من المؤلم أن نجد مثل هذا يكون مدعوما على مستوى الدول وعلى مستوى المؤسسات العظيمة. إن مثل هذا من المؤلم الذي يدل على عمق جهلنا بالتوحيد. فما أحوجنا والله أن نتعلم لا إله إلا الله كما تعلمها الأوائل. مشركو العرب الذين جاء فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وكان يدعوهم إلى لا إله إلا الله، كان بعضهم يأبى أن يقول. لما؟ لأنه يعلم ما الذي تعنيه هذه الكلمة. لكن الناس اليوم يقول لا إله إلا الله وهو يتمسح بالقبر. بعد ليال بسيطة ستكون هنالك زيارة ما يسمى بقبر هود في حضرموت، وانظروا كم من الآلاف من الناس من سيحج إلى ذلك القبر المزعوم ولا يعرف قبر لنبي قط إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم. سيقع الشرك في تلك الأماكن، يتقربون إلى غير الله بالنذائر بالنذور والذبائح، ويتقربون إليه بالدعاء والاستشفاء، ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله. معاشر المسلمين، إن القلب ليتقطع وإن العين لتدمع بسبب جهلنا بهذا الأمر. ما بال هؤلاء الآلاف الذين يأتون حجيجا من أسقاع العالم، ربما أتوا من إندونيسيا وأتوا من باكستان وأتوا من غيرها من بلاد العالم حجيجا يحجون إلى قبر ليس بصحيح. ثم إن هذه ليس من دين الله جل وعلا. فالله الله بتعلم التوحيد، الله الله بتعلم التوحيد. انتبه أن تكون من المخدوعين يوم أن تأتي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سيأتي يوم من الأيام كثير من الناس يظن أنه من الناجين، لكنه يفاجأ أنه من الهالكين. وما سبب ذلك إلا أنه أعمى بصره وأصم آذانه عن سماع الدروس وعلى سماع العلم. كان يعرض إذا ما أقيمت محاضرة، وكان يعرض إذا ما أقيم درس. اعرض دينك على كتاب الله لتعلم أين أنت من كلمة لا إله إلا الله على الوجه الحقيقي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم معاشر المسلمين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تصلح بلادنا، اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا ما نحن فيه. وصل اللهم وبارك على نبيك محمد.